الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد آله وصحبه اهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا من بعد. إن خير الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، يقول الناظم ابن الوردي رحمه الله تعالى في لميته: واترك الغادة لا تحفل بها، تمسي في عز وترفع وتجل. قوله الغادة هي المرأة النائمة اللينة البينة الغيدي، وتحفل قال احتفل بفلان أو احتفلت بفلان أي قمت به، ويقال لا تحفل بأمره أي لا تباله ولا تهتم به، ويقال ما احتفل به أي ما بال به ما بال به. تمسي في عز، العز والرفعة كانت العالية والعلو، وترفع معلوم. قوله وتجل، العز عند الله جل وعلا أي تعز بالنظر الشرعي وترفع عند الله تعالى، وتجل من الإجلال أي التعظيم، يقال جل يجل جلالا وإجلالا، فهو جليل أي عظم. والمعنى واترك الغادة لا تحفل بها، أي اترك المرأة النائمة اللينة، لا تبالي لا تبالي بها. وهذا ليس كما جاء في البيت الأول في قول الناظم اعتزل ذكر الأغاني، لأن هناك نهى عن الذكر والتذكر لها والتغزل بها، وهنا إنما نهى وعن طلبها، والمراد هنا ما كان على وجه الحرام، أي ما كان على وجه الحرام. لا تبالي بالمرأة والنساء ممن لا يحل لك، ما كان على وجه الحرام غير جائز، وهذا المقصود ها هنا. وأما ما كان من باب الميل إلى الزواج أو حسن العشرة للمرء للزوجة فهذا مما جاء به الشرع به، وعاشروهن بالمعروف كما جاء في قوله تعالى، وكما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المراد هنا ما كان على وجه الحرام، فهذا لا يجوز أن يبالي الإنسان به. فهذا المقصود في وصية ابن الوردي هذه لابنه ولغيره: واترك الغادة لا تحفل بها، تمسي في عز الإمساء، والدخول في وقت المساء، ويطلق في اللغة على ما بعد الزوال وما بعد العصر وما قبل المغرب وما بعد المغرب، كله يسمى مساء في لسان اللغة أو في اللغة. والمراد هنا المساء المضي، تمسي في عز أي تمضي في عز ورفعة وعلو أو علو مكانة، ورفعة ما كان عند الله جل وعلا. ولا شك أن طاعة الله تبارك وتعالى فيها الرفعة، وتجل أي تكون معظما، ومن يطع الله جل وعلا فلا شك أنه يعظم ويرفع عند الله تبارك وتعالى. قال: ولها عن آلة لهو أطربت، وعن الأمرد مرتج الكفن. ولها لها يلهو، وألهاه أي اشتغل بكذا. وهنا أمر باللهو عن وليس باللهو بي، يقال لها بكذا أي اشتغل به، أما لها عنه أي أعرض وترك. ولها عن آلة لهو، آلات اللهو وتسمى بالملاهي، ما كان من عود أو طبل أو مزمار أو كوبة، كما جاء النهي في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. هذه الأمور غير جائزة، حرام، فيجب على المسلم أن والمسلمة أن يلهى عنها، أي لا يشتغل به، أو أن يشغل نفسه أو لا يشغل نفسه بها. ولها عن آلة لهو أطربت، والطلب خفة تصيب الإنسان، الطلب خفة تصيب الإنسان وخفة تلحق، سواء كان لسرور أو لحزن، فالطلب الفرح والحزن. وفي لغة العرب علم من العلوم يسمى بالأضداد، أي الكلمة تدل على معنى وضده، وفي ذلك تواليف لكل قدامى ومن بعده في جمع الكلمات التي تدل على معنى وعلى ضده، ومن ذلك الطلب، فهو الفرح والحزن. وخفة تلحق الشخص إما لسرور أي تسره أو تحزنه. وبعض أهل العلم قال أن عامة الناس يرون أن الطلب خاص بالسرور والفرح، وقال صاحب القاموس ووهم من خصه بالسرور والفرح فقط، بل هو يطلق على هذا وهذا. والمقصود هنا من الناظم ولها عن آلة لهو، أي عن الملاهي أطربت أحدثت فيك خفة تسرك وتفرحك، له قد نهى عنها الشرع في كتاب الله جل وعلا وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في الآية النهي عن اللهو، وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمة أقوام يستحلون الحلة أو الحرة والحليل والمعازف، أي يصيرونه حلالا، والأصل أنه حرام. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم مر على قوم فإذا هم في لهو، فوضع يديه في أذنيه حتى ابتعد عنهم، وذهب الصوت فنزع يديه صلى الله عليه وسلم. وهذا لا شك أنه فيه تأكيد لعدم جواز سماع هذه الآلات وعدم جواز الاشتغال بها من باب، ولهذا قرر أهل العلم تحريم استعمال آلات الملاهي ما كان من طبل أو مزمار أو ما كان ملحقا بهما، وإنما الذي أذن فيه هو الدف، ويكون ضربه في مواضع أو في أحوال معينة كالعرس أي الوليمة أو في العيد، وجاء الإذن فيه للجواري كما دلت على ذلك الأحاديث. ولها عن آلة لهو أطربت وعن الأمرد مرتج الكفن، الأمرد الغلام الذي لم يبلغ أوان نبات اللحية سمى الأمرد، وأما الذي بلغ مبلغ إنبات اللحية فلم تنبت ولم تنبت له فقيل يسمى بالأثط. أما الأمرد فهو الذي لم يبلغ زمن إنبات اللحية وطلوعها، ومرتج أي عظيم، الكفل أي العجيزة، ففيه الأمر بالاشتغال عن هؤلاء وعدم الاحتفال بهم وعدم الميل إليه، وهذا سبقت الإشارة إليه في درس مضى. فالبيت فيه أمر ناظم للمسلم أن يكون على حذر من الأمور التي نهى عنها الشرع وأن يجتنبها، فهي نصيحة لكل الشباب كما هو واضح. قال بعدها: إن تبدى تنكسف شمس الضحى، وإذا ما ماس يزري بالأسد، زاد إن كسناه بالشمس سنا وعد. هذان بيتان تابعان لما سبق، وهو ما ذكره في الأمر بالابتعاد عن الأمرد وعدم الميل إليه. أهل العلم لهم في ذلك كلام، فينهون عن الخلوة بالأمرد والنظر إليه والانفراد به ومصاحبته والاقتراب منه، لأنه قد يكون ذريعة للشر والفساد، فأمر بالابتعاد عنه. ثم ذكر شيئا من أوصافه: إن تبدى تنكسف شمس الضحى، يعني إشارة إلى جماله، أي جمال هذا الشاب الأمر إن تبدى أي ظهر تنكسر شمس الضحى. والكسوف هو يطلق بمعنى التغيير ويطلق بمعنى الظلام، أي أنه إن تبدى فلشدة جماله يحجب عنك شمس الضحى، وأوج ما تكون فيه الشمس مضيئة ومؤثرة بأشعتها يكون ضحى، فهذا لشدة جماله يحجب عنك شمس الضحى، ولا شك أنه عند ذلك تنشغل به. ولهذا ذكر هذا الوصف من باب أخذ الحيطة وعدم التوسع في ذلك أو عدم التساهل، لأن مآله إلى الشر والفساد. وإذا ما ماس ماس يقال ماسه ماس رأسه موسا إذا حلقه، وسميت آلة الحلاقة الموسى، قيل الميم أصلية، فيكون الفعل ماس رأسه أي حلقه، وعلى أن الميم أصلية فوزن موسى فعلى، وقيل الميم زائدة والأصل أوس رأسه حلقه فيصير مفعل. هذا ما معنى إذا ما ماس يزري زراه أي عابه واستهزأ به، وزرى عليه أي أنكر عليه ولم يعده شيئا، وأما زرى به أي تهاون به. والأسل يطلق على الرماح والنبل وشوك النخل وعلى إيدان تنبت بلا ورق، والأصل فيه أنه نبات تتخذ منه الحصص. ومعنى البيت إن تبدى تنكسف شمس الضحى وإذا ما ماس يزري بالأسل، يعني إذا ما حلق رأسه ازداد جمالا على جماله، فصار التهاء الناس واشتغال الناس بالنظر إليه بحيث يصيبهم بجماله بمقتل أشد من إصابة الرماح قتلا في من تصيبه. هذا المعنى الذي يظهر. وإذا ما ماس حلق رأسه يزري بالأسل، والإزراء هو الإهانة بالشيء، فصار وقع الأسل قتلا دون وقع هذا الأمرض في جماله أثرا في نفس الناظر إليه. زاد انكسناه بالشمس سنا، انكسناه أي شبهناه أو ساويناه، فإنه يزداد سنا أي ضوءا وإضاءة، كما قال جل وعلا يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، يذهب بالأبصار سنا برقه أي ضوءه. وعدلناه بغصن فاعتدل أي سويناه وأقمناه مقام الغصن، فاعتدل أي استوى وقام مقامه من كثرة اعتدال قده، يعني فيه الإشارة إلى حسن اعتداله وحسن قامته، وهذان وصفان للأمرد بيانا من الناظم أن في النفس فليكن المسلم على حيطة من ذلك، وليحذر من أن يقع في حبال الشيطان. وحاصل البيتين مع ما سبق أن الناظم يأمر بالتغافل وعدم الانشغال بالأمرض الجميل جدا الذي فيه هذه الصفات التي ذكرها، عظيم الأجهزة الذي جماله كأنه يكسف أو تنكسف عنده شمس الضحى، والذي إذا ما حلق رأسه كان أشد وقعا في النفس من وقع النبل والرماح، والذي إذا ما سوي بالشمس ساواها وكان أشد منها ضوءا وإضاءة، والذي إذا ما عدل بالغصن اعتدل لحسن مقامه وقده. وافتكر في المنتهى حسن الذي أنت تهواه تجد أمرا جلا. إن كانت هذه الأمور تلهيك وتشغلك وتذهب بفكرك فلتفتكر فيها جيدا، فإن منتهى الأشياء التي تهواها أمرها جلل. وقد أمر الله جل وعلا بالتفكر، فقوله وافتكر أي تفكر في منتهى الحسن الذي أنت تهواه. هوى الشيء أحبه وتعلق به واستهواه، كما في قوله تعالى استهوته الشياطين أي ذهبت بهواه وذهبت بعقله وحيرت وزينت له هذا الهوى. وافتكر في منتهى حسن الذي أنت تهواه تجد أمرا جلل. تجد ماذا؟ أمرا جلل. الجلل بالتحريف أي لله يطلق على الشيء العظيم، ويطلق أيضا على الشيء الصغير الحقير، فصار إذن من الأضداد، وعلى المعنيين يصح البيت. فإن قلنا تجد أمرا جلل أي عظيما، فالمراد أنك إذا تفكرت في هذه الأمور التي تهواها والتي زينها لك الشيطان، وانظر إلى ما آلت إليه، مهما عظمت وكثرت وحسنت وارتفعت وعلت وتزينت لك، انظر إلى منتهاها، إلى أين تصير؟ تصير إلى العدم، رغم ما بلغت عظمة ورفعة وعلو مكانة، فإنها مآلها إلى العدم. وهذا يدل على أن فهذا أمر عظيم، يعني كل ما لهذه الأمور من رفعة نهايتها إلى الزوال. إذن تنتبه ولا تشتغل بها، هذا معنى على معنى قولي جلل أي عظيم. أما على معنى قولي جلل أي صغير وحقير، فإذا كانت هذه الأمور التي لها من المكانة ما لها وآخر أمرها الزوال، دل على حقارتها وصغرها. فأمور الدنيا كلها نهايتها إلى الزوال، الدنيا فانية وعاقبتها الزوال، أميرها حقير وغنيها فقير، عزيزها جليل، عاليها سافل، وقد يكون سافلها عالٍ أحيانا، كما في قول الناظم في أبيات ستأتي قال اطرح الدنيا فمن عاداتها تخفض العالي وتعلي من سفل. هذه الدنيا، عالي فيصير في أسفل وسافل فيصير في أعلى، أليس هذا؟ وهذا يدل على حقارة الدنيا، ولهذا ذكر الله جل وعلا في كتابه أمر الدنيا وبين أن مآلها الزوال. وما سميت الدنيا دنيا إلا لدنوها رفعة، دنوها مكانة ومنزلة، فهي دانية متسفلة. وكما قال صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها الكافر شربة ماء. فلا تسوى الدنيا شيئا. قال جل وعلا اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو، لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. ما هو مثل ذلك؟ كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا فيغترون به ثم يكون حطاما لا شيء، وفي الآخرة عذاب شديد لمن شغله ذلك وله به واشتغل عما هو أفضل وخير منه. وأما من انشغل عنه وليس به، ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال جل وعلا في الآية الأخرى وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وقال تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلنا حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. قال الناظم: وافتكر في منتهى حسن الذي أنت تهواه تجد أمرا جلا. فالناس لا ألهتهم هذه الزينة كما قال تعالى: حتى إذا أخذ الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليه أتاها أمرنا فجعلناه حصيدا كأن لم تغن بالأمس. كذلك يفصل المفصل الآية القوم يتفكرون. وفي المقابل: والله يدعو إلى دار السلام من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال جل وعلا: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح كان الله على كل شيء مقتدرا. قال جل وعلا: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لآيات لذكرى لأولي الألباب. فالبيت مأخوذ معنى من هذه الآيات: إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب صاحب اللب والعقل من يتفكر في هذه الأمور فلا يغتر بالدنيا لأن مآلها الزوال ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعل حطاما. فتفكر هذا الذي ألهاك ونفسك تهواه إلى أين يصير؟ يصير إلى لا شيء، إلى العدم. فهذا يدل على هذا أمر عظيم ويدل على حقارة هذا الشيء الذي شغلك عن ربك جل وعلا. فافتكر وتفكر ويدفعك ذلك إلى الاشتغال والاهتمام بما هو خير لا بمثل هذا الذي مآله الزوال. واهجر الخمرة إن كنت فتى كيف يسعى في جنون من عقل. هذه وصايا للشباب ولكل من يغتر بهذه الأمور، أمور الدنيا، خاصة الشباب في أول شبابه. فإن الشاب تجده ميالا لهذه الأمور، اللهو والميل إلى متاع الدنيا. ولهذا جاء في الأثر أن الله لا يعجب إلى الشاب ليست له صبوة. قل من الشباب من ليست له صبوة يشتغل ويلهى في شبابه بما لا ينفعه بل بما يضره. قل من لا يأخذه غرور الشباب وريعان الشباب فيترك الدنيا وملذاتها وملاهيها وزخرفها ويسعى مباشرة في الطريق الذي يوصله إلى الله جل وعلا. لما؟ لأن الشاب في أول أمره يكون عنده هذا الميل إلى الدنيا. فلهذا قدم بهذه الوصايا والتي الشاب لا بد وأن ينبه لها حتى لا يغتر، لأنه بالموازاة مع نموه واطلاعه وتفتحه على الدنيا وهو يتقدم في العمر شيئا فشيئا في ريعان شبابه وفي أول ما يستطيع أن يتكسب تظهر له هذه الأمور ويجد أمامه المجال مفتوحا فلا بد أن ينبه. فإياك من كذا، إياك من كذا. لما؟ لأنه قبل بلوغه قلم التكليف لا يجري عليه. وحتى وعلى أن يكون أهله يقومون برعايته وبيان الحلال له من الحرام وما يجوز مما لا يجوز، لكن يكون الشاب الصغير أو الولد الصغير قبل بلوغه له شيء من ماذا؟ من التساهل. وبمجرد بلوغه لا ينقلب الأمر عليه مباشرة، يبقى فيه ذاك التساهل، فلينبه إياك من كذا وكذا، دعك من الغواء والأغاني، جمع الغانية المرأة، دعك من الغزل، دعك وجانب الهزل، لا تذكر أيام الصبا وما فعلته مما كنت تهواه، ودعك أيضا من تذكر الغادة وجانب الأمرد، واهجر الخمرة إن كنت فتى، الهجر هو الترك، والخمرة مادة الخاء والميم والراء تدل على الغطاء والتغطية، ومن ثم سمي الخمار خمارا ليغطي المرء، وليضربن بخمورهن على جنوبهن. والمراد بالخمرة هنا الخمر الذي حرمه الله جل وعلا، وكما قال عمر رضي الله تعالى عنه: والخمر كل ما خامر العقل، أي غطاه وجعله لا يبان له الحق ولا يظهر، وجعله في سكر وفي طرب، وما أسكر كثيره فقليله حرام، فاترك واهجر الخمرة. وقد حرم الله عز وجل الخمرة في كتابه، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، والإجماع على ذلك. واترك الخمرة إن كنت فتى، النكرة هنا للتعظيم، إن كنت فتى حقيقة، الفتى الكامل القوي الحاذق المستجمع لخصال الكمال، فاترك الخمر. كيف يسعى في جنون من عقل وفهم وأدرك؟ وحاصل البيت أنه يأمر الشاب باجتناب كل ما يخمر العقل ويزيل عنه الفكرة والفهم والإدراك، فواجب عليه أن يعتزله وأن يتركه، ويدخل في ذلك دخولا أوليا الخمر، وقد حرمه الله جل وعلا في كتابه، وفيه أربعة أو وجاء تحريم الخمر على أربع مراتب. فأول ما نزل من ذلك قوله جل وعلا، قوله تبارك وتعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. ثمرات النخيل يبين جل وعلا نعمته علينا ومنته، وهو أن ثمر النخيل والعنب نتخذ منه شرابا، لكن من الناس من يتخذ منه شرابا رزقا حسنا، ومنهم من يجعله خمرا فيعصره ويتركه يتخمر حتى إذا قذف بالزبد وصار خمرا يذهب العقل شريفا، فيا صاحب العقل هذا شراب حسن رزق حسن ساقه الله لك، تشربه ليزيدك قوة أو يذهب عقلك فتصير تقتل وتنهب وتفعل كل ما هو مثل. ثم جاءت الآية: سألك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. ثم الآية: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ثم نزل قوله جل وعلا: فهل أنتم منتهون فاجتنبوه حرم الخمر. وفي السنة أحاديث كثيرة، ولعن في الخمر عشرة، والإجماع قائم على ذلك: وما أسكر كثيره فقليله حرام. ويلتحق بالخمر كل ما يذهب العقل، من ذلك المخدرات والمهلوسات والحبوب التي تذهب العقل، مما ابتلي به الشباب خاصة في هذه الأزمنة. نسأل جل وعلا أن يعافينا وأن يعافيهم، يهدينا جميعا إلى سواء السبيل. واهجر الخمرة إن كنت فتى. وأيضا يلحق بهذا كل ما يخامر العقل من الكلام الذي يذهب العقل الكلام، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن من البيان لسحرا. فيرجع هذا أيضا إلى البيت الأول في قول: اعتزل الأغاني واترك الغزل، أيضا الذي قد يذهب عقل الإنسان ويجعله يتيه في متاهات لا نهاية له، كيف يسعى في جنون من أقل؟ هذا الخمر يدفع بك إلى أفعال المجانين. فعجب الإنسان طولا وحسن قد وجمال ومرتبة ومنصب وحسن عقل وكلام وفهم يشرب الخمر فيصير لا يستطيع أن يتمالك، ويصير يمشي في الطريق مشية المجنون، ويتكلم كلام المعتوه، ويتصرف تصرف السفيه، ويصير إلى حد يلعب به المجانين والصبية الصغار. صاحب العقل هل يفعل بنفسه مثل هذا؟ كيف يسعى في جنون من عقل؟ لا يفعل ذلك إلا مجنون، إلا ناقص عقل. والخمر أو الخمرة مذمومة ومفاسدها كثيرة، تجعل الإنسان في حكم المجنون وفي حكم الصبي، وتجعله ضحكة لغيره، تذهب العقل وتتلف المال وتحدث العداوة وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وتنشر البغضاء بين المسلمين، وتحمل على كل حرام. وفي الحديث أن رجلا ممن كان قبلنا تعرضت له امرأة، وأيضا في بعض الروايات أنه حمله أميره على أن يفعل إحدى الثلاث، إما أن يشرب الخمر أو يزني بامرأة أو أن يقتل ولده. فتفكر الرجل ووجد في نفسه أن أهون الأشياء ليشرب الخمر، فشرب الخمر حتى زال عقله، فحمل على المرأة فزنى بها ثم قتل الولد، ففعل كل الشر عياذا بالله. ومن مخازن الخمر أنها مفتاح لكل شر، ورائحتها كريهة تؤذي الحفظة من الملائكة، قد قال عليه الصلاة والسلام إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، ويعرض شاربها نفسه للحد وهو الجلد 80 جلدة. ويقول عليه الصلاة والسلام من شربها في الدنيا لا يشربها في الآخرة، ومن شربها ثم عاد سقي من طينة الخبال وهي عصارة للنار، والذي يشربها لا تقبل له صلاة 40 ليلة. فمخازيها كثيرة عياذا بالله تعالى، ويلحق بها كل مشكل، وأيضا يلحق بها في بعض مخازيها ما ابتلي بها كثير من الناس في هذا الزمان، وهو الدخان، ويكفيه خبثا أن رائحته خبيثة تتأذى منه أو منها الملائكة. ولا شك أنه قد اتفقت كلمة العلماء على تحليله، لأن أضراره قد تحققت. فبعد أن أشار الناظم وهو ينصح ابنه آمرا له باجتناب هذه الأمور، دله بعد ذلك إلى السبيل وإلى طريق النجاة، فقال واتق الله، واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصف. التقوى لغة أصلها وقوى، لأن أصل الفعل وقى يقي، وقوى ووقاية، فأبدلت الواو تاء فصارت تقوى، ووقى بمعنى حمى، واحتجز واحتجب عن الشيء، وجعل لنفسه حماية وحاجزا وحاجبا. وأصلها في اللغة أن تجعل بينك وبين ما تخافه وقاية تقيك منه، هذا أصل التقوى في اللغة. وأما في الشرع فتقوى العبد لربه أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من ربه من غضبه وسخطه وعقابه، يجعل بين ذلك وقاية تقيه من ذلك، وذلك بفعل طاعته جل وعلا واجتناب معاصيه تبارك وتعالى. والتقوى أمرها عظيم، فهي وصية الله جل وعلا ووصية الأنبياء والرسل والأئمة والعلماء. قال جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. ولا يزال العلماء يوصي السابق اللاحق بتقوى الله جل وعلا، فهي وصية الجميع. وترد التقوى في كتاب الله جل وعلا مضافة إلى الله تبارك وتعالى، أو مضافة إلى عقابه، أو يعني مكان العقاب والنار، أو مضافة إلى زمنه، فتأتي مضافة إلى الله جل وعلا كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، أي اتقوا سخطه وغضبه وعقابه، وهو أعظم ما يتقى غضب الله وسخطه وعقابه. ولهذا قال عز وجل: ويحذركم الله نفسه. قال جل وعلا: وأهل التقوى وأهل المغفرة. فهو أهل أن يخاف وأن يخشى وأن يهاب وأن يجل وأن يعظم وأن يرهب منه سبحانه وتعالى. فيلزم الإنسان عبادة الله تعالى وطاعته لما يستحق عز وجل من الإجلال والإعظام والإكرام، ولما اتصف به من صفات الكبرياء والعظمة والقوة وشدة البطش وشدة البأس سبحانه وتعالى. وتأتي مضافة إلى المكان، اتقوا النار التي أعدت للكافرين، وتأتي مضافة إلى الزمان، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فإذا أضيفت إلى المكان واتقوا النار التي أعدت للكافرين، أي اجعلوا بينكم وبينه حاجزا وحاجبا، وهو فعل الطاعة وترك المعصية. وإذا أضيفت إلى الزمان واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، أي خافوا ذاك اليوم فاستعدوا له. وقد عرف بعض العلماء التقوى فقال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عذابه أو عقابه. فالتقوى عمل بالطاعة، لكن على وفق ما شرعه الله جل وعلا وخالصا لوجه الله تعالى، وأن تترك المعصية على نور من الله وبصيرة من الشرع، وأيضا أن يكون ذلك لوجه الله عز وجل. ولا بد أن نعلم جميعا أن أصل التقوى أن تعلم ما تقيه، ما تتقيه حتى تتقي. فأصل التقوى أن يعلم العبد ما يتقى ثم يتقي، أما إذا لم يعلم الشيء الذي يتقى فأنى له أن يتقيه. الذي لا يعلم كيف يتقي الربا كيف لا يقع فيه، والذي لا يعلم اتقاء النساء قد لا يغض البصر، والذي لا يعلم كيف يتقي الشر والفتن لربما حمل السيف على ظهره وفعل وفعل. فأصل التقوى لا بد فيها أن يعلم ما يتقى ثم تتقيه. واتق الله، فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصف. اي والله، لم تكن التقوى في قلب عبد إلا وصل إلى مرضات الله جل وعلا. قال تبارك وتعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. فمن أسباب الوصول إلى العلم تقوى الله جل وعلا. وقال تبارك وتعالى: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته. فتكفير السيئة تصل إليها بتقوى الله جل وعلا، ويعظم له أجرا، رفع الدرجات والأجر تصل إليه بتقوى الله جل وعلا. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، أي النجاة في المضايق بتقوى الله جل وعلا. ومن أسباب تحصيل الرزق تقوى الله جل وعلا. وقال تبارك وتعالى: إنما يتقبل الله من المتقين، أي تصل إلى قبول العمل بتقوى الله سبحانه وتعالى. وقال عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلا تصل إلى درجة الكرامة عند الله جل وعلا إلا بالتقوى. وقال صلى الله عليه وسلم ولا في الحديث القدسي أن الله تعالى يقول ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. أي كيف يصل إلى هذا؟ بتقوى الله تبارك وتعالى. وكمال التقوى فعل الواجبات والسعي في القيام بالمندوبات وترك المحرمات والمشتبهات. إذا فاتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصف. نعم. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم. نجيب بعض الأسئلة. قال ما هي ضوابط الجلوس أو مصاحبة الأمرض أم أنه يهجر؟ لم نقل يهجر، لكن لا يختلي به، لا ينفرد به، لا يكثر النظر إليه، لا يميل إليه، فجلوسه يكون مع الناس ووجوده يكون مع الناس ولا يكون على الانفراد. وقد كان أهل العلم يجعلونه خلف ظهوره أو في آخر المجالس والحلقات، وهذا ليس من باب طرده وإبعاده، لكن من باب مجانبة ما قد يؤدي إلى الشر. يقول قلتم أنه يجوز في مواضع، وذكرتم منها أنه يجوز الجواري، فهل جوازه للجواري مطلقا من غير تقييد بيوم عيد؟ ألم أقيد؟ وينك يا أخي؟ فينك يا شيخ؟ أنا قلت في مواضع كالوليمة ويوم العيد. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم من شرب في الدنيا لم يشرب في الآخرة؟ هل معنى أنه إن دخل الجنة لا يشربها؟ أي نعم هذا الحديث، ومن تاب تاب الله عليه. هل معنى وإن دخل الجنة يشربها أو أنه يدخل النار لأنه إنما تشرب يوم القيامة في الجنة فقط؟ لا، ليس مقصود شارب الخمر أنه يكفر. شارب الخمر مرتكب لكبيرة يستحق عليها العقاب، لكن من شربها في الدنيا لا يشربها في الآخرة. وإن تاب فإن تاب تاب الله عليه وفضل الله واسع. كيف الجمع بين زينة الرجال في لحاهم وقول الناظم أن الأبرد شديد الجمال والفتنة؟ يعني من حيث جماله الذي يقارب فيه جمال النساء، خشية أن يقع الرجل في الفتنة والقلوب ضعيفة والشهوات خطافة من هذا البلد. يقول ما توجيهكم فيما نسمعه من بعض المشايخ من ذكر آيات القرآن على سبيل الضحك؟ يعني هؤلاء مشايخ يقولون الآيات على سبيل الضحك؟ لا أدري. قولك أنهم من المشايخ فلا أظن أنهم ساقوه مساق الضحك، لعلك لم تفهم. أما إذا كان من دونهم فهؤلاء ينصحون. لا يجوز الاستهزاء والسخرية بالقرآن الكريم على سبيل الضحك مما ذكر في أخبار الحمقى والمغفلين وغيره. هذه أخبار، هذه أخبار، هذه جماعة بعض يعني أخبار قد تكون حقيقة، ليس من كذب، يعني ليس المقصود أنها فيها كذب، وإنما يعني أحيانا قد يقرأها الإنسان في هذه الكتب ويجد حكايات عن بعض الناس مما يقع لبعض الحمقى والمغفلين. ليس المقصود الاستهزاء بآيات الله تبارك وتعالى. يعني ابن الجوزي مثلا يذكر في كتابه يعني أخبار الحمقى والمغفلين أن رجلا اسمه موسى سرق شيئا فدخل المسجد فإذا بالقارئ يقرأ وما تلك بيمينك يا موسى، فقال هذا يقصد يعني هو الذي سرق، يعني سرق شيء خباه تحت يمينه، فإذا بالإمام يقرأ وما تلك بيمينك يا موسى، فهذه أخبار في هذه الدنيا، لكن لا يسوق الإنسان لتضحك الناس أو كذا ألا تقرأ في هذه الكتب، أو إذا سيقت يبين فيها الأمر. أما أن تساق مساق السخرية والاستهزاء هذا لا يشرح، لا يشرح. فذكر الآيات على سبيل الإضحاك هذا ليس من التعظيم لكتاب الله جل وعلا. بالنسبة للأمر المصافحة يصافح، المصافحة يصافح، لكن لا يقبل أو يسلم عليه أو كذا، هذا يشتهر. هل يجوز الغناء بدون آلات إذا كان بكلام غير منهي عنه؟ الغناء إنما أجيز كما هو معلوم عند جمهور العلماء في الولائم وليمة العرس كما جاء في ذلك الحديث، ويجوز في أيام العيد، وهذا ورد في أحاديث في بيان أنه يجوز للجواري الضرب على الدف والغناء. وبعض عمم ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي نذرت إن عاد الرسول من الغزوة سالما معافا أن تضرب على رأسه الدف، أي أمامه. فقيل أيضا إذا كان رجل معظم أهل الفضل وكذا وعاد من سفر مهيب وعاد بالسلامة والأمانة، أو المسافر الذي يكون على خطر فيرجع يضرب عليه الدف فرحا، بعض أهل العلم عممه، ومنهم من جعله خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، والروايات تدل على التخصيص في هذا فقط. هذا الذي طيب هذا يطلب نسخ إذا كان موجودة، سنرى إن شاء الله. هذا السؤال أصول، وهذا سؤال، وهذا هذه أسئلة التي سرقت أجيب عنها الآن يا شاب. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.